بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الإيمان: باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال: أخبرنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: أول من تكلم في القدر معبد الجهني. قال: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة، فقلنا: لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم. قال: فلقيناه، يعني عبد الله بن عمر، وهو خارج من المسجد. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ثم أنشأ يحدث فقال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبتيه بركبتيه، ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: في كل ذلك يقول له: صدقت. قال: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو حديث جبريل المشهور الذي اشتمل على بيان الإيمان والإحسان والإسلام. وقد مر في الدرس الماضي الكلام على أوله فيما يتعلق بما سبب الحديث، وهو وجود القدرية الذين خرجوا أول ما خرجوا في العراق، و الذي ظهر عنه ذلك معبد الجهني، وأنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، وأن رجلين من التابعين من أهل العراق قدما إلى الحج أو العمرة، فتمنوا أن يلقوا أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ووفق لهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فأخبروه بالذي قد حصل، وأخبرهم بأن يبلغوهم بأنهم بريئون منه وأنه براء منهم، وأنهم لو أنفقوا ما أنفقوا فإن ذلك لا ينفعهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم حدث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحديث الذي ذكر فيه مجيء جبريل على صورة بشر، وأنه غير معروف، وأنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه أسئلة، أولها أنه سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد مر الكلام على ما يتعلق بهذا السؤال وما قبله فيما يتعلق بمجيئه وكيفية مجيئه، وكذلك السبب الذي حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالحديث بمناسبته، وهو السؤال عن القدرية. ثم إنه بعده سأله عن الإسلام، قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا هو الإسلام. لما ذكر الإيمان في الأول ذكر الإسلام، والإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. وهنا ذكر الإيمان والإحسان أو الإيمان أو الإسلام، ففسر الإيمان الإسلام بالأمور الظاهرة، وهو الذي يناسب معناه اللغوي لأنه من الاستسلام، أسلم استسلم وانقاد. وفسر الإيمان بالأمور الباطنة، وهو الذي يناسب المعنى اللغوي وهو التصديق والإقرار الذي يكون التصديق الذي يكون بالقلب والإقرار، ففسر بالأعمال الباطنة وهي فسر بالأعمال الظاهرة. لكن إذا جاء الإسلام مفردا فإنه يدخل فيه الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإمام مفردا دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. فإذا هناك ألفاظ إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر يشمل المعنيين اللذين وزعا عند الاجتماع. وهذا مثل البر والتقوى، ومثل الفقير والمسكين، فإن هذه من هذا القبيل. وهنا الإيمان والإسلام ذكر معا، فسئل عن الإسلام على حدة فأجيب بالأمور الظاهرة، وسئل عن الأمور عن الإيمان فأجيب بالأمور الباطنة، فأجيب بالأمور الباطنة. لكن إذا جاء ذكر الإيمان وحده دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. مثل الفقير والمسكين، إذا جاء الفقير والمسكين مجتمعين كما في آية من الصدقات الفقراء والمساكين، يفسر الفقير بأنه من لا يجد شيئا أصلا، والمسكين هو الذي يجد شيئا لا يكفيه. لكن إذا جاء ذكر الفقير على حدة دخل فيه من لا يجد شيئا أصلا، ومن لا يجد شيئا، ومن يجد شيئا لا يكفيه، كما في تخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قال ومساكينهم، قال فقرائهم، فكلمة فقرائهم دخل فيها الفقير والمسكين. وإذا جاء المسكين على حدة أيضا دخل فيه الفقير والمسكين، وهكذا. وهنا الإيمان إذا ذكر على حدة دخل معه الأمور الظاهرة كما أنه يشمل الأمور الباطنة، وإذا جاء الإسلام وحده دخلت فيه الأمور الباطنة مع أنه يشمل الأمور الظاهرة. فهذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان، من ناحية أنهما إذا اجتمع فرق المعنى بينهما، وإذا انفرد اتسع ليشمل المعنيين الموزعين عند الاجتماع يشملهما جميعا. سأله عن الإيمان أولا فأجابه بالأمور الباطنة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، وهذه كلها أمور باطنة يعني اعتقادات قلبية. ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه أمور ظاهرة، لأن الشهادة فيها نطق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والصلاة ركوع وسجود أمور ظاهرة، والزكاة أيضا كذلك، أموال تعطى من الأغنياء للفقراء، والصيام عمل وهو الإمساك من الأكل عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والحج وهو قصد بيت الله الحرام لأداء شعائر مخصوصة. فهذه كلها أعمال ظاهرة، وقد بدأ بالشهادتين لأنهما أساس بقية الأركان الصلاة وما بعدها، وأساس لكل عمل آخر. وكما ذكرت في الدرس الماضي الإيمان بالله أساس أركان الإيمان، وشهادتان أساس أركان الإسلام، فالإيمان يتبعه ما بعده، والشهادتان يتبعهما ما بعدهما. وإذا أتي وإذا لم يؤت بالإيمان بالله فإنه لا يحصل الإيمان بغيره مما يجب الإيمان به، وإذا لم يؤت بالشهادتين فإن الأعمال الأخرى التي وراءها لا عبرة بها ولا قيمة لها. فكل من الركن الأول من أركان الإيمان وأركان الإسلام يعتبر أساس في نفسه وأساس لغيره. فذكر الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد منهما معا، وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا يكفي أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله، لأنه من حين بعثه الله إلى قيام الساعة لا بد من الشهادتين. ولهذا اليهود والنصارى لا يكفيهم أنهم أتباع موسى وأتباع عيسى، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به، وبذلك يكونون تابعين لأنبيائهم. وأما إذا لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم كافرون ومكذبون لأنبيائهم، لأن الله عز وجل لما ذكر في كتاب العزيز تكذيب قوم نوح قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم إنما كذبوا نبيهم، ولكن تكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع الرسل، فالذي يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم هو مكذب بالرسل، بل هو مكذب بعيسى وموسى الذي يزعم اليهود والنصارى أنهم أتباعهما، لأن من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصدقه فإنه يكون كافرا. ولهذا جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ذكر الزكاة وهي نفعها متعدي، وهي تلي الزكاة في الأهمية وهي قرينتها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الصيام الذي هو عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يكون صائما ولا يعرف أنه صائم كما يكون في النفل، وقد يكون في رمضان مفطرا والناس يظنون أنه صائم لأن الشهر شهر الصيام والزمن زمن الصيام، فهو عبادة بدنية ولكنها خفية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث إلا الصوم فإنه لي فأنا أجيبه، يعني بغير حساب، مع أن الأعمال كلها لله عز وجل، كما قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن لما كانت العبادة هذه أي الصيام سرا وخفية خفية قال الله عز وجل فيها إلا الصوم فإنه لي، لأنه من الأمور الخفية التي لا طلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى، بخلاف الأعمال الأخرى فإنها ظاهرة كالصلاة ترى والزكاة لو لم يدري عنها إلا الفقراء الذين وصلت إليهم، وكذلك الحج والصيام، وكذلك الحج يرى ويشاهد الذي يسافر للحج وهكذا. ثم بعد ذلك حج بيت الله الحرام الذي هو خامس أركان الإسلام وهو واجب على المستطيع، كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك في حديث جبريل حيث قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والسبيل هو القدرة على الحج سواء قدرة بدنية قدرة مالية أو قدرة بدنية، فإذا كان قادرا في بدنه وقادرا في ماله فإنه يتعين عليه الحج، وإن كان قادرا في بدنه ولكن غير قادر في ماله لا يجب عليه الحج، وإن كان قادرا في ماله وليس قادرا في بدنه، فإن كان مريضا مرضا لا يرجى أو هرما كبيرا فإنه يحجج من ماله يحجج من ماله لأنه لا يستطيع أن يحج بنفسه. وأما إذا كان المرض طارئا فإن هذا لا يحج عنه بل ينتظر حتى يحصل الشفاء، وإن مات حج عنه وإن مات حج عنه، ولهذا الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبير لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. فهذه أركان الإسلام الخمسة، وقد مر في الدرس قبل الماضي عند حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، الكلام على هذه الأركان الخمسة. ثم بعدها قال ما الإحسان، قال ما الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني الإنسان يعبد الله عز وجل وهو مقبل على الله خاشع لله خاضع لله كأنه واقف بين يدي الله. ومن المعلوم أن الإنسان استشعر إذا استشعر هذا المعنى وأنه يصلي كأنه واقف وهذا في قلبه فإنه يقبل على صلاته بكليته ويكون آتيا بها وبما هو مطلوب فيها. وكذلك أيضا إذا استشعر أن الله مطلع عليه وأنه يراه ولا يخفى عليه خافية فإن ذلك يدعوه إلى مراقبته وإلى الخوف منه، وذلك أن لا يراه الله حيث نهاه بل يحرص على أن يراه الله حيث أمره، فيكون عند الأوامر ممتثلا مقبلا عليها وعند النواهي مبتعدا عنها، فيحرص أو يعمل على أن يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. يراه الله حيث أمره فاعلا للطاعات ولا يراه حيث نهاه واقعا في المعاصي المحرمة التي حرمها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الدرجة هي أعلى درجات لأن درجات الإسلام والإيمان والإحسان متفاوتة وأعلاها الإحسان. ولهذا المسلم أو الإسلام هو كون الإنسان مسلما هذه أقل الدرجات، لأن ما شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام وكان من المسلمين، لكن لا يقال أنه من أهل الإيمان أو أنه متصف بالإيمان، لأن الإيمان أكمل وشيء أعلى. ولهذا جاء في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، لأن الإسلام هو الذي حصل وهو أدنى الدرجات، وأما الإيمان فهو كمال. ولهذا يأتي الاستثناء في الإيمان، وقال أنا مؤمن إن شاء الله، والمراد بذلك أنه يرجو أن يكون مؤمنا أي كامل الإيمان، أي عنده كمال في الإيمان، عنده زيادة، عنده قوة، بخلاف الإسلام فإن الإسلام لا يستثنى فيه، وقال المسلم إن شاء الله. ولهذا جاء الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان هو الذي هو درجة أعلى. وكذلك أيضا الحديث الذي في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن وفدا جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطى جماعة منهم وترك واحدا، وكان هذا الواحد هو أعجبهم إلى سعد، فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيت القوم إلا فلان وهو مؤمن، قال أو مسلم، يعني يلقنه أن يقول مسلم، لأن الدرجة الأولى هي التي يعني هي التي ينبغي أن تقال وهي التي ينبغي أن تستعمل، يقول أنه مسلم. فالرسول أرشده إلى أن يستعمل الدرجة الدنيا، يستعمل الدرجة الدنيا التي هي الإسلام ويكونه مسلما. ولهذا كل مؤمن فهو مسلم لأن عنده الإسلام وزيادة فيه، وكل مسلم محسن فهو مؤمن مسلم، لأن كل درجة أعلى من التي قبلها، فالإحسان هو أعلى الدرجات وهو أعلى من الإيمان والإسلام، والإيمان أعلى من الإسلام. المسلم أعلى، المؤمن أعلى من المسلم، والمحسن أعلى من المؤمن، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وكذلك ليس كل مؤمن محسنا، لأن الإحسان هو أعلى الدرجات الذي يكون على هذا الوصف الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. والإحسان يكون متعديا في نفسه ومتعديا بالحرف، يعني أحسن عمله أتقن عمله، ويكون متعدي أحسن إلى فلان، يعني بذل الإحسان إليه أو منحه الإحسان ووصل إليه إحسانه، فيكون لازما ويكون متعديا، يكون لازما بمعنى الإتقان والإتمام. أحسن يعني فلان يعني أتقن عمله، وأحسن إلى غيره يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، أحسن إلى غيره أو أحسن على غيره. ثم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هكذا نعم، قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم نعم. هنا ما المسؤول عنها بأعلم السائل، الساعة المقصود بها نهاية الدنيا وقيام الساعة متى تقوم. وعلم قيام الساعة اختص الله عز وجل به، لم يطلع عليه أحد سواه، ولهذا قال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله عنده، ثم بين ذلك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. فعلم الساعة مما اختص الله تعالى به، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. أما أي يوم تقوم فإنها تقوم يوم الجمعة، لأن جاء بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي أي جمعة من الشهر الله أعلم. أما كونها تقوم في يوم من الأيام هو يوم الجمعة كما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس، وإنما تقوم يوم الجمعة نفس يوم الجمعة. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تقوم في أول النهار، ولهذا جاء في الحديث ما يوم الجمعة إلا ما من دابة إلا مصيحة يعني حتى تطلع الشمس، يعني تخشى قيام الساعة، فإذا تقوم يعني يدل على أن تقوم في أول النهار يعني نهار الجمعة. وأما في أي شهر وفي أي سنة وفي أي جمعة من شهر هذا ما جاء شيء يدل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء أنها يوم الجمعة. وقد جاء والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل يجيب أجاب بهذا الجواب لأمن نسوء عن نبي عليه السائل، يعني أن الخلق كلهم سوى في هذا متساو علمهم فيها لا يعلمون ذلك، لا وإنما يعلمه الله عز وجل متساوون في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يجيب بهذا كما هنا أو يجيب بشيء من أمراتها أو يجيب بشيء من أمراتها إذا سئل، كما سئل كما جاء في الصحيح أنه جاء رجل وهو جالس مع أصحابه فقال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض عنه واشتغل مع الذين كان يحدثهم، ولما فرغ من حديثه قال أين السائل عن الساعة، قام الرجل وقال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وما إضاعتها يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني هذه علامة من العلامات وأمارة من الأمارات، وأحيانا يجيب بما يعني بلفت النظر إلى ما ينبغي أن يكون الجواب السؤال عليه وهو الاستعجال للساعة والاستعجال لما بعد الموت بالأعمال الصالحة، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أنه كان جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قلب عليه السؤال فقال له وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، أنساه سؤاله ولفت نظره إلى أمر ينبغي أن يهتم به وأن يعنى به وهو الأعمال الصالحة التي يجدها الإنسان إذا انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. قال وماذا أعددت لها، قال أعددت لها حب الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، راح السؤال ونسي السؤال، يعني صار الرسول لفت نظره إلى أمر أهم من هذا الذي سأل عنه. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قام الساعة، أن يعرف ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة. ومن المعلوم أن قيام الساعة القيام العام وقيام خاص، فهناك قيام عام وهو الذي يكون في آخر الدنيا عندما ينفخ النفخة الأولى من النفختين التي يكون يموت فيها ما كان حيا، يكون يموت فيها ما كان حيا في آخر الدنيا، فيتساوي الأولون والآخرون بالموت، يصير كلهم قد مات، ما بقي أحد حي من الخلق من البشر، كلهم قد ماتوا، والذين كانوا موجودين في آخر الزمان ماتوا عند قيام الساعة. هذا قيام عام وقيام خاص، وهو أن كل من مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء وصار في البرزخ، وصار في البرزخ إما في نعيم وإما في عذاب، إما منعم إذا كان من وفقه الله، وإما معذب إذا كان بخلاف ذلك، إذا كان بخلاف ذلك كما جاءت بذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمراد بقيام الساعة في هذه الآية البعث، لأن ليس المقصود به الموت، لأنهم يعذبون وهم أموات في قبورهم في الحياة البرزخية، ولهذا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، لأن الساعة كما تطلق على نهاية الدنيا تطلق أيضا على البعث. ولهذا الكفار الذين قالوا وقال لنكر لا تأتينا الساعة يقصدون البعث، لأنهم ينكرون البعث ما ينكرون الموت، الموت يموتون. ولكن قال لا تأتينا الساعة يعني لا يأتيهم البعث. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. فقيام الساعة العام هو الذي يكون عند نهاية الدنيا، يموت من كان حيا. وأما القيام الخاص هو أن كل واحد يموت، عندما يموت تأتي ساعته وتقوم قيامته، ويكون في عالم البرزخ، ويقوم إذا نفخ النفخة الثانية. إذا نفخ في الصورة النفخة الثانية يحيى من كان قد مات من الأولين والآخرين، من الأولين والآخرين. وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى الأمر المهم الذي يجده لنفسه أو يقدمه لنفسه إذا قام الساعة، فكان وفق في الجواب، فقال أعددت لها حب الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ومن المعلوم أن المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما تكون بالسير والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما تكون بمجرد الدعاوى، وإنما تكون بالتطبيق والتنفيذ والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمحبة علامتها المتابعة، وعلامتها الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن بعض أهل العلم عن هذه الآية أنها آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الدعاوى فإن هذه لا تفيد شيئا، وإنما الذي يفيد هو البينات التي تثبت الدعاوى، البينات التي تثبت الدعاوى، هذه هي المحبة الصادقة والمحبة النافعة التي يستفيد صاحبها منها. فأنس المالك رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعماله، وإلا ما أعمل مثل أعماله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة يجيب بأجوبة متعددة، منها أنه يقول من يسأل عنها بأعلم من السائل، أي أن علم الخلق متساو فيها لأنه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، أو يجيب بشيء من أماراتها، أو يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله وما هو أولى من سؤاله حتى يهتم بذلك الأهم ولا يشغل نفسه بذلك الشيء الذي لا بد وآتي. وليس المهم أن يعرف الإنسان متى يأتي، وإنما المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. قال المسؤول عنها بعلم الساعة، قال أخبرني عن أماراتها يعني علاماتها، فأخبره عن علاماتها، عن شيء من علاماتها، عن اثنتين من علاماتها، إحداهما أن تلد الأمة ربتها، تلد الأمة ربتها، وذلك يعني كما قالوا أن هذا في كثرة السبي، وأن النسبيات يطأهن أسيادهن فتأتي بولد فتصير أم ولد، والولد منزلة الوالد فكأنه سيدها لأنه ولد سيدها. وقد يكون أيضا الأمر أنها تباع وتنتقل من ملك إلى ملك، فقد تنتقل إلى يعني ملكها إلى إلى إلى ولدها أو إلى غيره، وإن كان دخولها في ملكه لو دخلت في ملكه وهو ولدها فإنها يعني تعتق عليه، تعتق عليه، لأن الإنسان إذا ملك يعني إذا راح من محرم فإنه يعتق عليه ولا يبقى يعني في ولايته أو يبقى في ملكه. فهذا فيه إشارة إلى كثرة السبي، وقد وقع ذلك وقد حصل في الزمن الأول. هم قالوا أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وفسر أيضا يعني الأمارة الأولى بأن المقصود بها بأنها إشارة إلى العقوق الذي يحصل من الأولاد، وأنهم يعقون بآبائهم وأمهاتهم، وأن الولد في حال عقوقه وفي حال عدم عطفه وإحسانه إلى والديه يكون بمثابة السيد الذي له الأمر وله الكلمة، مع أن الأصل هو العكس، وهو أن تكون الكلمة للأب والأم وهم الذين لهم الأمر عليه، وأما أن ينعكس الأمر. وقيل أيضا أنهن يلدن، يعني من يلي الأمر ومن يكون ملكا ويكون والي الأمر العام، فتكون الأم والأب من جملة الرعية بهذا المعنى. وأما قوله أن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء، فهم الذين هم أهل البادية الذين شأنهم التنقل للرعي واتباع الأمطار والغيث والنبات، فينتقلون من مكان إلى مكان، يتغير أحوالهم وينزلون المدن ويبنون العمارات الشاهقة ويتنافسون فيها. وكل من هاتين العلامتين قد وجدت، ومن المعلوم أن علامات الساعة هي كثيرة، منها ما وجد، ومنها ما يكون قريبا من قيامها، ومنها ما يكون قبل ذلك، ومنه ما وجد ومنه ما لم يوجد. ومن الذي وجد هذا الذي جاء في الحديث، ومن الشيء الذي لم يوجد الذي مر بنا قريبا، حديث انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وأن الناس يقتتلون عليه فيهلك، تكون نسبة الهلاك 99%، والنجاة 1%، ومن حرصهم على المال كل يقاتل يؤمل أن يكون من 1% الذي ينجو. فهذه ما وجدت، وهي من الأمارات التي تأتي في المستقبل، ولا بد وأن توجد وتحصل كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما لم يوجد، وهي العلامات الكبار كخروج يأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم ونزول عيسى وخروج الدابة المغربي الدابة وخروج الشمس مغربها وخروج المهدي ونزول عيسى بن مريم، كل هذه من الأمارات التي هي قريبة من قيام الساعة. قال إيش؟ قال عمر فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بعد ذهاب جبريل عنهم، وكان عمر قد خرج قبل، يعني خرج وذهب ولم يبقى، يعني في الوقت الذي الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه وقال ردوه، ثم قال هذا جبريل أتاكم، كان عمر ذهب، ولهذا لقيه بعد ثلاث فقال له أتدري من السائل؟ فقال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا لا تنافي بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بعد ذلك المجلس، يعني بعده بقليل أو عقيبه مباشرة، وبين كونه أخبر عمر، لأنه أخبر الذين كانوا بقوا ولم ينصرفوا، وعمر رضي الله عنه ممن انصرف ولقيه بعد ثلاث وأخبره بأن جبريل أتاهم يعلمهم معالم دينهم كما هنا ويعلمكم دينكم كما في صحيح مسلم. وهذا فيه كما أشرت أن نسبة التعليم إلى جبريل لكونه السائل والمتسبب، كونه السائل والمتسبب، والرسول صلى الله عليه وسلم المعلم لأنه المباشر، لأنه هو الذي أجاب بهذا الجواب، لكن نسب التعليم إلى جبريل لكونه سأل، وكان سؤاله من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب لا من أجل أنه لا يعرف الجواب. ولهذا كان يقول عندما يسأله يقول صدقت، وهذا لفت أنظارهم وجعلهم يتعجبون، لأن الأصل أن من يكون جاهلا في الحكم إذا سأل وأجيب خلاص يعني يفرح بالجواب وانتهى، أما يقول صدقت فهذا جواب، فهذا كلام من عنده الجواب ومن هو عارف بالجواب، ولهذا تعجبوا يسأله ويصدقه، لأن الجاهل ما يقول صدقت، عليه يقول صدقت من عنده علم، والجاهل يأخذ الجواب ويفرح به ويمشي، وأما الذي عنده علم فهو سأل لا ليتعلم ولكن ليعلم، ليعلم غيره وليسمع غيره من الحاضرين الجواب. ولهذا يستدل بهذا الحديث كما أسلفت أن الإنسان يمكن أن يسأل وعنده علم بالجواب، من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب، من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب. وفي بعض وفي صحيح مسلم أنه قال قلت الله ورسوله أعلم، لما سأله قال أتدري من السؤال، قلت الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن الإنسان عندما يسأل ولا يكون عنده جواب بشيء فإنه يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حياته وأجوبته صلى الله عليه وسلم عندما يسأله أصحابه يسأله أصحابه يجيبون بأن يقول الله ورسوله أعلم، لأنه يخبرهم بعد ذلك إذا لم يكن عندهم الجواب. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالمسؤول يقول لا أدري ويقول الله أعلم. ومن المعلوم أنه ليس كل شيء يسأل عنه قالوا فيها الله ورسوله أعلم، لأنه لا سئل إنسان متى الساعة ما يقول الله ورسوله أعلم، يقول الله أعلم فقط، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة. فإذا السؤال أو التعبير الذي ينبغي أن يكون عند السؤال عما لا يعلم أن يقول لا أدري أو يقول الله أعلم. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن وكيع، وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن كهمس بن الحسن، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بريدة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن يعمر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن محمد، هو ابن مردوية، هو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن ابن المبارك، عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن المثنى، هو الملقب الزمن، وهو أبو موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن معاذ، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. وأبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخري بن صخر الدوسي أكثر الصحابة، وحديثه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم. انتهى الباب. تقرأ من شرح حديث جبريل ما يتعلق بالإسلام. قوله وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. فيه فوائد: الأولى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة، وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة. ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وقد اجتمع هنا. ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى. وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه، وهو التصديق والإقرار. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، الأمور الظاهرة والباطنة. ومن مجيء الإسلام مفردا قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظير ذلك كلمة الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك. الفائدة الثانية: أول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وهاتان الشهادتان متلازمتان، وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني

كونه يأتي وكونه يجي معناهما واحد زرق بينهما. هل يجوز لعن الكافر المعين كأن نقول أول من تكلم بالقدر معبد الجهني لعنه الله؟ ما يقال، أقول ما يقال بلعن المعين، لأن المعين نهايته يعني ما يلعن الكافر إلا إذا عرفت نهايته أنه مات على الكفر، وأما إذا كان يعني لا تعلم له نهاية فإنه لا يجوز، لأنه قد يتغير حاله، قد يتغير حاله في الحياة من من من من, من كونه سيئا إلى كونه حسن، كما أنه يتغير حاله من كونه حسن إلى كونه يكون سيئا. ولهذا كان يعني جاء عن العلماء يعني عدم اللعن للمعين، وجاء عن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية التقييد بالموت على الكفر، فإنه ذكر في البداية والنهاية أن نصرانيا أنشأ قصيدة طويلة يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب فيها أهل الإسلام، ثم ذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة أطول منها في الرد عليه وذمه وذم النصارى، وقال في آخر قصيدة النصراني لما ذكرها قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. ولما ذكر ترجمة أبو نصر الفارابي وقال عنه إنه كان يقول بمعادي الأرواح دون معادي الأجساد، قال: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم ذكر قال: إن ابن عساكر ألف كتابا واسعا في دمشق في تاريخ دمشق، ولم يذكر فيه الفارابي، قال: ولعله تركه لنتنه وقباحته. يقول: أحسن الله إليكم، هل يستدل في هذه القصة أي رجوع التابعين إلى الصحابة رضي الله عنهم لإزالة الإشكال، هل يستدل بها على أن المسلم إذا رأى رجلا يرتكب كفرا أو بدعة فإنه لا يكفره ولا يبدعه بل يدفع الأمر إلى العلماء والقضاة، وإذا كان كذلك فهل هذا عام في كل كفر وبدعة؟ الأمور الواضحة الجلية التي عند الناس فيها شيء يمكن الإنسان يتكلم فيها على حسب ما يعرف، وأما إذا كانت الأمور خفية يعني والأمر فيها غير واضح فيرجع فيها إلى أهل العلم. هذان سؤالان فيما يتعلق بقول ما المراد بأصل الإيمان، فهذا يقول: من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة والعبادة وينقص بالمعصية والخطية، السؤال: هل هذه الزيادة والنقصان يكون في أصل الإيمان أم في كماله؟ والثاني يقول: أشكل علي قول بعض السلف: المؤمنون سواء في أصل الإيمان، فهل مراده بأصل الإيمان يعني بأركانه الستة؟ لا، الإسلام، إذا قيل سواء في أصل الإيمان أي أصل الإسلام، ولهذا يعني يقولون عن بعض السلف من جاء عنه قال مؤمن دون استثناء يقصد الأصل الذي هو الإسلام الذي هو أقل الدرجات، لا يقصد التزكية وإنما يقصد أقل شيء الذي هو الإسلام. وأما قضية الزيادة والنقصان فكما هو معلوم هي يعني يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وهذه الزيادة أيضا تتعلق بالقلب، لأن القلوب ما في القلوب يتفاوت يعني، والناس متفاوتون فيما يقوم بقلوبهم، بل إن الإنسان ما يقوم بقلبه يتفاوت بين وقت وآخر، مثل ما جاء في الحديث في قصة الذي مر بنا قريبا أنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسوا كل شيء وكانوا يعني على حالة مقبلين على الله، وإذا ذهبوا إلى أهلهم تغيرت حالهم، فالرسول قال: لو كنتم على ما تكونون على ما أنتم عندي، فإذا يتغير حال الإنسان بين وقت وآخر، وما يقوم في قلبه في وقت غير ما يقوم في قلبه في وقت، ما يقوم في قلبه وهو يتذكر النار ويتذكر الموت ويخشى غير ما يقوم في قلبه وهو ساهٍ غافل لاهي، فإذا التفاوت يكون فيما يقوم في القلوب وفيما يقوم في الجوارح. يقول شيخنا بارك الله فيكم، كثر الخلاف في الآونة الأخيرة حول مسائل الإيمان، فما نصيحتكم لطلبة العلم؟ وما الكتاب الذي تنصحون به طلبة العلم للرجوع إليه في مسائل الإيمان؟ الواجب هو كل إنسان ما يتكلم إلا بعلم، وإذا لم يكن عنده علم يرجع إلى أهل العلم ويرجع إلى كتب أهل العلم. وما يعني أستطيع أن أخصص كتاب أقول أنه أميز من غيره وأنه أولى من غيره، لكن لا شك أن من الكتب المفيدة ما كتب شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، فإنه كتاب مفيد وكتاب عظيم. وكذلك أيضا ما يذكره العلماء في شرح الأحاديث التي تتعلق بالإيمان وتتعلق بالإسلام، فإن هذا من المراجع التي يرجع إليها الأحاديث وشرحها في كتب أهل السنة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.